السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عادل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالخير أبو عيد وأبو عمر وجميع إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. صبحك الله بمثل يا أبو محمد. حياك الله. طبعا نذكر بأن الدكتور عادل المطيرات هو أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. ونعتذر منك على التأخير دكتور عادل، ونترك لك المجال لنستكمل معك هذه السلسلة الطيبة العطيرة، سلسلة أسماء الله الحسنى، فتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول سلسلة أسماء الله عز وجل الحسنى. ومعرفة أسماء الله عز وجل الحسنى من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، لأن الذي يعرف ربه عز وجل ويعرف ويتعرف على تفاصيل معاني أسمائه وصفاته يشعر بالراحة النفسية وانشراح الصدر، ويشعر بالقرب والمعية من رب البرية سبحانه وتعالى. اليوم نأخذ اسم من أسماء الله عز وجل، وهو الحفيظ والحافظ. الله عز وجل هو الحفيظ وهو الحافظ سبحانه. قال عز وجل: إن ربي على كل شيء حفيظ. فالله عز وجل هو الحفيظ وهو الحافظ، يحفظ السماوات والأرض وما فيها، فلا تزول، كما قال عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يحفظ سبحانه وتعالى عبده من المهالك، ويقيه مصارع السوء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله عز وجل الحفيظ والحافظ، يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم، ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. يحفظ سبحانه وتعالى أولياءه، يعصمهم عن مواقعة الذنوب، ويحرسهم عن مكايدة الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. ربنا عز وجل هو الحفيظ الذي حفظ ما خلقه، وأحاط علمه بما أوجده، وحفظ أولياءه ولطف بهم، وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. ورد اسم الله الحفيظ في القرآن الكريم 3 مرات، في قوله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله عز وجل: وربك على كل شيء حفيظ، وقوله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وأما اسم الحافظ فورد مرة واحدة بصيغة الإفراد في قوله عز وجل: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وورد مرتين بصيغة الجمع: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله عز وجل: ويعلم يعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم؟ إذا آمن المسلم بأن الله عز وجل هو الحفيظ وهو الحافظ، فهناك آثار كثيرة مترتبة على هذا الإيمان. منها أن الحافظ على الحقيقة هو الله عز وجل، فالمحفوظ ما حفظ الله سبحانه وشاء له أن يحفظ ويبقى. ولذلك حفظ الله عز وجل كتابه العزيز، حفظه من التغيير والتبديل والتحريف: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكم من المحاولات الحثيثة التي أرادت النيل من كتاب الله عز وجل تحريفا وتغييرا، فكان عاقبتها الفشل وعدم التوفيق. فبقي كتاب الله عز وجل محفوظا بحفظ الله على مر العصور. وحفظ الله عز وجل بيته الحرام، الكعبة بيت من حجارة بواد غير ذي زرع، ليس عندها أحد يحفظها من عدو، ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها، ليس عندها رغبة ولا رهبة، ومع ذلك حفظها الله عز وجل بالهيبة والعظمة. وكل من يأتيها خاضعا ذليلا متواضعا في غاية التواضع، وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقا من غير باعث دنيوي، وهي على هذه الحال من ألوف من السنين. وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غيرها. الملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة ثم تهدم، لا يرغب أحد في بنائها ولا يرهبون من خرابها. قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل، فهرب أهلها منهم فبرك الفيل وامتنع من المسير إلى جهتها، وإذا وجهوه إلى غير جهتها توجه. ثم جاءهم من البحر طير أبابيل، جماعات متفرقة فوجا بعد فوج، رموا عليهم حصى هلكوا به كلهم، فهذا مما لا يوجد نظيره في العالم. ومن آثار الإيمان بسم الله عز وجل الحفيظ أن الله عز وجل وحده الذي يحفظ الإنسان من الشرور والآفات والمهالك، وهو وحده عز وجل الذي يحفظ الإنسان من عذابه وعقابه وسخطه إذا حفظ حدود الله واجتنب محارمه. فبتقوى الله عز وجل وخوفه سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان، وبقدر ذلك يكون الحفظ والكلاءة. قال سبحانه في حفظه للنساء الصالحات: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وثبت في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومعنى احفظ الله يعني احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر الله به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومن آثار الإيمان بسم الله عز وجل الحفيظ أن تحفظ سمعك وبصرك وفؤادك عن الحرام. قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاحفظ سمعك فلا تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، واحفظ بصرك فلا ترى إلا إلى ما يرضي الله عز وجل، واحفظ قلبك وعقلك من أن يتعلق بما يغضب الله عز وجل ويسخطه سبحانه. في سنن الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: قلنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخشى عقبة الليالي ولم تستحي تفعل ما تشاء. ومن آثار الإيمان بسم الله الحفيظ أن يعلم المسلم بأن أهم ما ينبغي المحافظة عليه الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتون، وقوموا لله قانتين. فأول وأهم ما يحفظ في هذه الدنيا بعد توحيد الله عز وجل الصلاة. صلاة مهمة، مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر. الصلاة مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. الصلاة لها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما، ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسهل أسهل وأسلم. للصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا. فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. والسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل، والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات، كلها محضرة لديه مسارعة إليه. على الصلوات الخمس حافظ، فإنها لآكد مفروض على كل مهتد، فلا رخصة في تركها لمكلف. وأول ما عنه يحاسب في غد بإهمالها، يستوجب المرء قرنه بفرعون مع هامان في شر موردي، وما زال يوصي بالصلاة نبينا لدى الموت حتى كل عن نطق مذودي. ومن آثار الإيمان بسم الله الحفيظ أن تعلم بأن الله عز وجل يحفظ أعمال عباده، فلا يضيع منها شيء ولا يخفى عليه شيء، صغيرا كان أم كبيرا يوافيهم بها يوم الحساب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فكل عمل محفوظ ومحصي ومكتوب، وكل شيء أحصيناه كتابا، لا ينسى الله عز وجل منه شيئا، يوم يبعثهم جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. كل إنسان يقرأ صحيفة أعماله بنفسه ولا يلومن إلا نفسه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يتحسر الكافر يوم القيامة ويتعجب من إحصاء جميع أعماله، ويعض على أصابع الندم، وعرض على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه دائما، ويعلم بأن الله عز وجل عليه رقيب في أقواله وأفعاله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. قال ابن القيم رحمه الله: أضر ما على المكلف الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذا حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامه. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافية، لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولذلك قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. إن المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والله إني لا أشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من وصلة إليك، هيهات حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء ويرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله ما لي عذر بها، ووالله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في ذلك كله. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته، إنه سميع مجيب، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخنا الفاضل الدكتور عادل المطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، على هذا الحديث الجميل المتواصل في هذه السلسلة المباركة، سلسلة أسماء الله الحسنى. ودائما يعني نذكر مستمعينا بأن في صبيحة كل يوم اثنين يكون لنا هذا اللقاء المبارك معك دكتور عادل. إن شاء الله نلتقيك الأسبوع القادم، إن الله كتبنا من الحين إن شاء الله. في أمان الله، مع السلامة.